ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مما لم يذكر اسم الله عليه، الميت ما ذكر اسم الله عليها، وإنه لفسق أكلكم جائر مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني هؤلاء الذين يدعون أن الميتة حلال لأن الله ذبحها ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالله تعالى حرم الميتة لأمرين: الأول أنه لم يذكر عليها اسم الله، ولو أن الله تعالى هو الذي أماتها، والثاني أنها منتنة يسرع إليها التغير، يتحجر الدم فيها، فلذلك قالوا إن أطعتموهم عن المشركين إنكم لمشركون. يقول: ودعم دخول الفاء على جملة إنكم قرينة ظاهرة على تقدير لام من توطئ لام وتوطئة القسم لمشركون، يعني اللام هي لمشركون أم وطئة للقسم، كأنه يقول والله إنكم لمشركون قسما من الله، أقسم به جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك، وذلك لأنه أطاع غير الله فيما شرعه الله، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين. هكذا إنكم لمشركون شرك أكبر يخرج عن الملة الإسلامية، وسيوبخ الله تعالى يوم القيامة مرتكبة الذين يرتكبون هذا الشرك: ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بني آدم البشر كلهم عهد الله إليهم لا تعبدوا الشيطان، عبادته هي طاعته بالمعاصي، إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. يقول قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كيف عبادة الشيطان؟ قد يقول ما عبدته، عبادته اتباعه في تشريع الكفر والمعاصي. ذكر العلماء أن كل من عبد غير الله فإنما عبد الشياطين. لما نزل قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال بعض المشركين: يا محمد أتزعم أننا وما نعبد حصب جهنم؟ فنحن نعبد الملائكة والنصارى يعبدون عيسى واليهود يعبدون عزيرا ويعبدون الصالحين، أهؤلاء كلهم يكونون حصب جهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم إنما عبدوا الشياطين، الشياطين هي التي أضلتهم. ونزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن جهنم، ومنهم الأنبياء والملائكة والصالحون ولو عبدوا، فإنهم عبدوا بغير إذن وبغير رضا منهم. وقال تعالى: يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا مريدا، وذلك باتباعهم لتشريعه. أقد يقولون: ما عبدنا الشيطان. عبلا، كل من عبد غير الله ففي الحقيقة أنه عبد الشيطان، شاء أم أبى. وكذلك قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لطاعتهم لهم بمعصية الله، أبي قتل الأولاد، أي رؤساؤهم وسادتهم، لما أنهم قالوا اقتلوا أولادكم، قتلوا أولادهم، فمنهم من يقتل الإناث مخافة العار، ومنهم من يقتل الذكور والإناث خشية الفقر، وكل ذلك حرمه الله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم إياهم. فأخبر بأن المشركين أطاعوا شياطينهم وأطاعوا شركاءهم، وسيتبرأ منهم أولئك الشركاء. ذكر الله أنهم يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، إن كنا عن عبادتكم لغافلون، لم نشعر بعبادتكم. يقول: ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هذه الآية في سورة التوبة، سمعها عدي وكان قد تنصر أو كان قريبا من النصارى، فقال: لسنا نعبدهم، إنهم لم يعبدوهم. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى اتخذهم أربابا اتباعهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. هكذا روي هذا الحديث في السنن وفي غيرها. وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: لسنا نعبدهم، أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فتلك عبادتهم. هكذا اتخذوهم أربابا، أن يطاعوهم. وهذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء. استدل بهذه الآيات في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ذكر أن كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. وقال اليهود: أن نتحاكم إلى محمد، لأنه يحكم بالحق. يقول: فتحاكموا إلى أحد الطواغيت اليهود، فنزلت هذه الآية يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، تحكموا إلى ذلك الكاهن، أو يريدون أن يفضلوه حكم ذلك الكاهن، وقد أمروا أن يكفروا به، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أمروا بأن يكفروا به. في آيات كثيرة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هكذا لا يقبلون ما شرعه الله، هكذا حالة هؤلاء الذين يحكمون الطواغيت. وكذلك في سورة المائدة 3 آيات متتابعة في حكم من في حال من لم يحكم بما أنزل الله. الأولى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الثانية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الثالثة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعض العلماء يقول الأولى في اليهود كافرون، والثانية في النصارى ظالمون، والثالثة في المشركين، والصحيح أنها عامة بهم كلهم. كل من لم يحكم بما أنزل الله أعرض عن حكم الله واستبدله بغيره يقال إنه كافر ظالم فاسق، تجتمع في هذه الخصال. هكذا وهكذا في آخر الآيات قوله تعالى أفغير الله يبتغي حكما، يعني مرجعا، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أفلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هكذا هذه الآيات في الأنعام إنكار على الذين لا يحكمون شرع الله. أفغير الله يبتغي حكما؟ أفغير شرع الله نرجع أن نتراجع ونترافع؟ أكل بنا ذكر الله بقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهذه حال هؤلاء وحال هؤلاء. الله تعالى هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الذين آتيناهم الكتاب من المتقدمين والمتأخرين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وإذا كان منزلا وإذا كان حقا وجب عليهم أن يتبعوه. ولذلك قال فلا تكونن من الممترين، أي من أهل الشك والمرية. ثم قال وتمت كلمة ربك، أي أنه تام كامل ليس فيه هزل وليس فيه خطأ، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لا يجوز أن يتعدى أحد ويغير كلمات الله وهو السميع العليم. صدقا في الأخبار

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة المؤمنون، قال تعالى في الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي نظيره الآخر: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع الثالث في فصلت، وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني، وزاد فيه أيضا أن ذلك العلاج السماوية لا يعطى لكل الناس، بل لا يعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر. قال فيه في الآية: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في نظيره الآخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور. إذا قيل حلم قل فللحلم إذا قيل حلم فقل للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. هكذا هذه المسألة تتعلق بأحوال المجتمع. المجتمع الإسلامي مأمورون بأن يتآلفوا فيما بينهم، وأن يصحب كل منهم إخوته صحبة حسنة حتى يكون كلهم إخوة كما سماهم الله. فكل رئيس يلين لمن تحته، وكل من كان رفيع المقدار يخفض جناحه ويتواضع لمن تحته من الضعفاء ونحوهم، وبذلك يحصل الألفة ويحصل التكاتف ويحصل التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. وإذا تلفوا كلهم واجتمعت كلمتهم فإنهم يكونون قويين على أعدائهم، بحيث أنهم كلهم يكونون دفعة واحدة للعدو. وأما إذا تفرقوا وتهزموا فإن هذا التفرق يضيع معنوياتهم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، يعني أنت بريء منهم أتبرأ منهم. ذكر الله أنهم فرقوا دينهم وأنهم كانوا شيعا يعني أحزابا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما أعظم هذا التوجيه، توجيه المسلمين إلى أن يتآلفوا وأن يزيلوا ما بينهم من الخلافات، سواء كانت تلك الخلافات خلافات دنيوية على أمور تافهة أو كانت خلافات دينية على اجتهادات خاطئة. كان الأولى عليهم أن يجتمعوا، وإذا كان أحدهم عنده رأي فإنه يعرض رأيه على الآخرين على من هو أفضل منه حتى يزيل ذلك تلك الشبهة ويكوننا أمة واحدة كما أمرهم الله. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة واحدة، ربهم واحد يعبدونه، نبيهم واحد، دليلهم واحد هو القرآن والسنة، دينهم واحد هو الإسلام. وإذا كان كذلك فما الموجب لهذه المقاطعات وما الموجب لهذه العداوات؟ إن الواجب عليهم أن تجتمع كلمتهم وأن يتفقوا على عقيدة وعلى سيرة واحدة حتى تقوى معنويتهم. هذا هو أحوال الاجتماع، يعني اجتماع المسلمين بكل ما يحتاجون إليه. هكذا يقول: شفى بها القرآن العلي الغليل. الغليل يعني ما في القلوب من الغل ونحوه. وأنار بها السبيل، يعني الذي يسار عليه سيرا معنويا. فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الأمة وأفضلهم، يقول الله تعالى له: وخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك، يعني لم يوافقوا، فقل إني أنا النذير المبين. فهكذا أمره الله بأن يلين لمن معه من المؤمنين ولا يستعمل القسوة. وقال تعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أنك لين معهم لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لو رأوا منك شدة وغلظا وتثقيلا ونحو ذلك لما أقاموا معك، لم فضوا وهربوا. ولكن الله تعالى من عليه فصار لينا لهم. لذلك قال: فاعف عنهم، يعني إذا صدر من أحدهم شيء من الغلظ أو شيء من الجفوة اعف عنهم واستغفر لهم وأشاورهم بالأمر. مع أن الله تعالى ينزل عليه الوحي، ومع ذلك أمره بالمشاورة. يقول: وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله، أن يفعله مع رؤسائه، المجتمع المسلمين عموما: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي الأمراء ونحوهم الذين هم أولي الأمر، يعني أطيعوهم وأعينوهم على طاعة الله، والطاعة تكون في المعروف. وانظر إلى ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص، مجتمعه الخاص كأهله وأولاده وزوجته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا إرشاد من الله لكل فرد أن ينصح أولاده وزوجاته وأهل بيته الذين هم أقاربه، أن يقي نفسه ويقي أهله هذه النار، بمعنى أنه مأمور مسؤول. ألما في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمعه الخاص. الذين هم أهل بيته ونحوه مجتمعه الخاص، يأمر أن يكون حذرا حازما، يأمره إذا عثر على ما لا ينبغي، رأى من أهله شيئا يخالف أن يعفو عنهم وأن يصفح. أمره أولا بالحزم وثانيا بالعفو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هكذا احذروا عداوتهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فهم بعض العلماء بعض المفسرين أن العداوة هي عداوة المخالفة وعداوة القطيعة ونحوها، وبعض العلماء ذكر أنها ليست عداوة ظاهرة وإنما هي عداوة دينية. كيف يكون أولادك عدوا لك؟ يقول بعض العلماء إنهم على ما جاء في الحديث الولد مجبنة مبخلة، هكذا في حديث يحمله على الجبن أن يكون جبانا بأن يقول أولاده يا والدنا لا تغزو ولا تجاهد تتعرض للموت وتتركنا، لا تنفق أموالك تتركنا فقراء، فيأمرونه بالبخل ويأمرونه بالجبن فيكون ذلك عداوة منهم. أو أنه يفعل ذلك من نفسه وإن لم يكن هناك أمرا من أهله. فالآية عامة، قد يوجد أولاد عادوا وقطعوا آباءهم وعصوهم معصية ظاهرة فكانوا عدوا لهم، حتى يتمنى بعض الآباء أن يتمكن من ولده ويقتله لما لقوا منهم من العناء. وقد تكون العداوة عداوة دينية على ما وصف. على القول الأول أمرهم بأن يعفوا، فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، إذا عفوا وأصفحوا وغفروا رجعت الألفة. فإن الأصل أن الأولاد إذا رأوا من آبائهم هذا العفو وهذا التجاوز فإنهم بلا شك يكونون مع آبائهم. إذا رأوا أن الآباء يعفو عن الزلات ويغفر الخطيئات والمخالفات، يقول انظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم، جميع الخلق، جميع المجتمع الإسلامي، أفراد المجتمع بأي شيء يتعاملون حتى يكونوا صالحين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال بعض العلماء إن هذه الآية جامعة للخير كله، أمرا به وناهية عن الشر كله. ولأجل ذلك أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخطباء أن يقرؤوها في خطبهم، ولا يزالون يقرؤونها لما فيها من الجمع بين ما هو محبوب والتحذير عما هو مرهوب. العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه أفعال طيبة، الفحشاء والمنكر والبغي هذه محرمة. يقول وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الظن يراد به الظن الخاطئ الذي ليس عليه دليل. لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير مهملا. هذا قاله بعض العلماء، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا إلى آخر الحديث. فأمعنها الله تعالى عن الظن كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم، يعني ليس كله، قد يكون بعضه صوابا إذا كان هناك أمرات. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأوراد وتتبع الهفوات. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بالإسانة ولم يخذ الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو هي جوه بيته. ولا يغتب بعضكم بعضا. والأدلة على تحريم الغيبة كثيرة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، لو كان حاضرا ما ذكرته، أو إذا ذكرته فإنه يغضب ويحقد عليك أو يرد عليك. فإذا كان غائبا ذكرته بأشياء لا يحبها فإن هذه هي الغيبة. ثم ذكر الآية التي قبلها في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية هي التنقص والاستهزاء والتهكم بالإنسان وذكر معايبه ومثالبه وتتبع أفواته، ومع ذلك يكتم حسناته يكتم أفعاله الصالحة كأنه ليس له حسنة يمدح بها. وأما الأفوات فإنه يفشيها وينشرها. وصدق من يقول في وصف بعض أعدائه صم ولو سمعوا خيرا ذكرت به، أو صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن سمعوا شرا فبه أذنوا، وإن سمعوا شرا به أذنوا، يعني استمعوا وفتحوا آذانهم. يسمعوا سيئا طاروا به فرحا، وما سمعوا عني من صالح دفنوا. هكذا حال كثير من الذين يتتبعون عورات المسلمين. فهكذا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. يقول العلماء عسى من الله واجب. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، اللمز هو العيب. قال الله تعالى هماز مشاء بنميم، وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز هو العيب الخفي. ولا تنابزوا الألقاب، اللقب الذي يذكر به على أنه عيب. ولذلك يقول الشاعر أكنيه حين أناديه أكنيه حين أناديه لأمدحه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سمى الله التنابز فسوقا، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. هكذا ذكر الله، يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي والزواجر، والإثم كل ما هو محرم، والعدوان الاعتداء على الناس على أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم، والأدلة على ذلك كثيرة. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أخوة إيمانية. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني كالإخوة من الأب أو من الأبوين. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني أنهم يتشاورون فيما بينهم إلى غير ذلك. ولما كان المجتمع لا يسلم فرد من أفراده، كائنا من كان من منعوئ يناوئه، عادة كل فرد يجد من يبغضه، يجد من يحقره، يجد من يناوئه ويعاديه. ومعاد يعاديهم مجتمعه من الإنس والجن. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، لا يخلو من عدو. وكان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي هو العداوة والتي عمت بها البلوى. أوضح الله تعالى علاج هذه العداوة في ثلاثة مواضع من كتابه، أبين فيها أن علاج مناوعة الإنسي هو الإعراض عن إساءته ومقابلته بالإحسان، وأن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره. سمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فتعجب وقال: وهل في الإنس شياطين؟ قال: نعم، فهم شر من شياطين الجن. الأبالسة تحفظ منهم الاستعاذة، فاستعاذ من شرهم فإن الله تعالى يعيذه، ولكن الإنس لا يفيد فيهم الاستعاذة. لو قلت: أعوذ بالله من شرك، أعذني من أذاك، لم ينتهي بل يكيد لك. فلذلك أمر الله تعالى بعلاج هؤلاء الأعداء، عدو الإنس وعدو الجن، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة الأعراف، قوله تعالى في العدو الإنسي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا العفو الصف، والعرف المعروف، والجاهل الجاهل بمثل هذه الأمور. أخذ ذلك بعض الشعراء فقال: خذ العفو وأمر بالعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. ذوي الجاه الذي لهم جاه مستحسن منهم اللين. هكذا هذا العدو الإنسي. أن تعفو عنه وأن تعرض عن جهله. في نظرهم شياطين الجن قالوا إما نزغنك من الشيطان نزغل فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نزغ الشيطان وسوسته، فإذا أسست بوسوسة من الشيطان فإنك تدفعه بالاستعاذة. الموضع الثاني في سورة المؤمنين قال تعالى في العدو الإنسي ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصف، أي ادفع السيئة بحسنة. من أساء إليك فأحسن إليه، من دعا إليك فادعو له، من حرمك فلا تحرمه. تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وبذلك تعود الأخوة بينهم. هكذا يقول في الآخر لما ذكر الإنسي قال في الجني وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما يدفعهم إلا الاستعاذة، همزاتهم وساوسهم. أعوذ بك ربي أن يحضرون، أي أسألك أن تعصمني منهم. الموضع الثالث في سورة فصلت وفيه زيادة، الزيادة التصريح بأن ذلك العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني، وهو قوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وزاد فيه أيضا أن ذلك السماوي لا يعطى لكل الناس، فلا يعطى إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر. فقال في الأول ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالحسنة، ادفع الكلام القبيح بكلام لين حسن. متى فعلت ذلك انقلبت العداوة إلى محبة وصداقة. يكون العدو الذي بينك وبينه عداوة إذا رأيت تحسن إليك تحسن إليه ورآك تعفو عنه، فإنه يكون كالحميم كالذي بينك وبينه عداوة ينقلب وليا حميما. ولكن هذه الخصلة لا تحصل لكل أحد وما يلقاها، يعني ما تحصل إلا للذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أعطي هذه الخصلة فإنها الله عظيم. ثم قال في العدو الشيطاني مثل ما قال في الأعراف وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي لا يمنعك إلا الاستعاذة. وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين، فأما الكفار الذين تعرف أنهم كفار فإنك تغلظ عليهم. في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع المؤمنين يتذللون لأنهم يقولون أنهم إخواننا ولو كانوا عجما ولو كانوا بربرا أيا كانت جنسياتهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومثلها أيضا في آخر سورة الفتح قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أرحماء بينهم. الشدة تكون على الكفر وعلى أهله، وأما على المؤمنين فإنه يرحم بعضهم بعضا. وقال تعالى في سورة التوبة وفي سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي عاملهم بغلظة وشدة. يقول الشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور. فالإنسان إذا شدد في محل اللين على المسلمين فإنه ينفر من حوله، وإذا ألان القول لكل أحد أدل ذلك على ضعفه وأصبحوا لا يحترمونه. إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى بغير موضعه جهل. فهكذا تكون حالة المسلم مع إخوانه. المسألة السادسة التي هي مسألة الاقتصاد، فقد أوضح القرآن أصولها التي يرجع إليها جميع الفروع، وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين: الأول حسن النظر في اكتساب المال، الثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه. فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين، وأنار السبيل في ذلك. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله. وقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال: وأحل الله البيع. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، إلى غير ذلك. وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هكذا في هذه المسألة تتعلق بالأموال من حيث الكسب ومن حيث الصرف، هكذا مسألة الاقتصاد. الله تعالى أبين المكاسب الطيبة ونهى عن الخبيثة، وأباح الإنسان أن يتكسب وأن يبذل كل سبب يمكنه ليغني نفسه وليجمع من المال ما يتعفف به. ذلك لأن الإنسان مضطر في هذه الحياة إلى مال يتعفف به، يحتاج إلى كسوة له ولأهله، ولد أو زوجة، يحتاج إلى طعام يتقوت به كل يوم أكثر من مرة، يحتاج إلى سكن أي يكنه، يحتاج إلى ما يتنقل عليه وسيلة نقل، يحتاج إلى أمتعة يتمتع بها بحياته أيا كانت تلك الأمتعة. ولما كان كذلك أبيه بل أمر المسلم بأن يتكسب الشيء الذي يكون به تعففه ويكون به استغناؤه عن غيره. هذا مما أباه الله بل حث عليه. أوضح الله بالقرآن أصول الاقتصاد التي يرجع إليها جميع الفروع. يقول: مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين: الأول حسن النظر في اكتساب الأموال، الثاني حسن النظر في صرفها في مصارفها. أولا الاكتساب وثانيا الإنفاق. فإذا وفق الله العبد الاكتساب الطيب المباح بفعل الأسباب وحصل على هذا المال، فبعد ذلك ينظر في كيفية صرفه دون إفساده ودون إمساكا قويا. يقول انظر كيف فتح الله تعالى في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة المناسبة للمروءة والدين، وأنار السبيل في ذلك. الطرق التي شرعها وأباها باكتساب الأموال تكون بأسباب مباحة تناسب المروءة التي هي الأخلاق الطيبة وتناسب الدين. أنار الله تعالى ذلك في كتابه. في هذه الآية في سورة الجمعة لما نهى الله عن البيع وقت الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع واتركوا التجارة لأن هذا وقت عبادة. ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة أي انتهيتم من هذه الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الأمر أمر إباحة، يعني ليس واجبا على كل من انتهى من الصلاة أن يذهب يتكسب، إنما هو مباح. أي كما منعتم من ذلك في وقت الصلاة فإنه مباح لكم بعد وقت الصلاة، ابتغوا من فضل الله تكسبوا. واذكروا الله كثيرا لا يشغلكم التكسب والاهتمام بجمع المال عن الذكر، انشغلوا بذكر الله تعالى حتى يعينكم بأي نوع من أنواع الذكر. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك في سورة المزمل قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقدم الذين يضربون في الأرض يعني يسافرون، يضربون يعني يمشون على الأرض مسافرين من جهة إلى جهة يبتغون من فضل الله، يتاجرون يجلبون أو يستجلبون، إما تاجر يذهب إلى بلاد ليجلب منها أموالا يتجر بها، وإما عنده إنتاج يضرب في الأرض أن يسافر ليبيع ذلك الإنتاج الذي كسبه إما من حرث وإما من تجارة أو نحو ذلك. هذا يضربون في الأرض. وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما ذكر الاشتغال بأمور الحج والمناسك أباح التجارة في المناسك، يعني مباح لكم وجائز أن تتجروا تجلبوا سلعا في وقت الموسم تبيعونها، هذا يبيع من غنمه، هذا يبيع من إنتاج صناعته، هذا يبيع من تجارته، كل ذلك جائز أن تبتغوا فضلا من ربكم بالبيع ونحوه. كذلك قوله تعالى لا تقتل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أن يأكل بعضكم أموال بعض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة إذا كانت عن تراضي فإنها مباحة عن تراض منكم. كذلك قوله أحل الله البيع لما ذكر شبهتهم وقولهم إن البيع مثل الربا فرق بينهما، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع يعني التجارة، أن يشتري السلع ثم يبيعها ليتاجر فيها كما يفعله جماهير الناس الذين أعمالهم بالتجارة. كذلك أباح الغنائم لما غنموا غنائم بدر قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه من القرآن، والأدلة من السنة كثير، ولكن لا بد أن تكون من كسب حلال كما تدل عليه الأدلة الكثيرة. أما الكسب الحرام فإنه يؤدي بصاحبه إلى الأذى. في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه الأدلة تتعلق بالكسب وجمع المال بأي حيلة وبأي صورة. أما بالنسبة للصرف معلوم أيضا أنه يحتاج إلى الصرف، أي إلى أن يصرف من هذا المال وأن ينفق منه، ولكن لا بد أن يعرف أن في أمواله في ماله حق. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فيخرج هذا الحق الزكاة وما أشبهها. نهى الله تعالى عن البخل الشديد والسرف في الإنفاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، غل اليد عبارة عن الإمساك، يقال فلانا كأن يده مغلولة لا ينفق ولا يتصدق ولو بدرهم. وهذا معنى قول اليهود يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل، تعالى الله عن قولهم. ولذلك أنكر عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، أي مبسوطتان بالعطاء. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكر أنها ثلاثة: الإسراف الإفساد، والقتر الإمساك، والقوام الوسط، النفقة بقدر الواجب، لا إسراف ولا بخل بل بينهما. كثير من الناس يغلب عليهم البخل، ولذلك قال الله تعالى وكان الإنسان قتورا، أي شديد الإمساك يعني بالطبع. وكذلك قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد عن حاجاتكم أتنفقونه في وجوه الخير. وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه. قال تعالى في صفة الكفار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم بسبب أي ينفقون أموالهم يعني في سبيل الشيطان ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حالتهم. والحاصل أن الله إذا من على الإنسان يسر له أسباب المال فإن عليه أن ينفق على ولده وأهله النفقة المعتادة، وكذلك أيضا عليه ألا يبخل يتصدق ويعطي مما أعطاه الله، ولكن يتجنب الإفساد. ولذلك قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل آلتكم بحاجاتكم. وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والتبذير صرف المال في المسائل المحرمة وما أشبهها. كذلك قول الله تعالى ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ونكتفي بهذا، بقي أربع نكملها إن شاء الله بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول ظهر في الآونة الأخيرة من يقول أن الحكم بالقوانين ليس كفرا مستقلا، بل اشترط في ذلك الاعتقاد والاستحلال، فهل يصح نسبة هذا القول؟ نعم، إذا كان هذا قصدهم دخلوا في ما توعدهم الله أبي قوله تعالى قل استهزئوا إن الله مخرج ما تكتمون. نعوذ بالله على المسلمين إذا أعجبوا بشيء أن يسألوا عن هذا الشيء الذي أعجبوا به، سواء من عمل الكفار أو من عمل المسلمين، وإذا كان صالحا فإنه يباح لهم أن يتخلقوا به. لا شك أن القوانين والعادات السيئة والجاهلية أنها سيئة، والذين يستحسنونها يستحسنون ما هو كبير. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأصل في معاملة الكافر، وكيف نطبق قوله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ونحوها من الآيات والأحاديث؟ يمكن أن يقال أنه يعامل باللين لمصلحتين، الأولى أن يجلبه ذلك إلى الإسلام، فربما إذا رأى تعامل المسلمين أن يسلم ويدخل في الإسلام. المصلحة الثانية ألا ينفر من المسلمين ويقول إنهم أهل غلظة وأهل شدة ونحو ذلك، ومع ذلك إذا رؤي منه العداوة والشدة على المسلمين فإنه يشدد عليه على مقتضى هذه الآية. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الدول لا تحكم الشريعة الإسلامية وتستبدلها بقوانين وضعية، فهل يجوز أن نسميها دولا إسلامية؟ يتسمون بالإسلام ظاهرا، نقول إنهم يدينون بالإسلام، عندهم مساجد وعندهم مؤذنون ويشهدون الشهادتين وعندهم القرآن يقرؤون فيه، وإن كانوا قد استحسنوا هذه العادات، قد يقولون إن الآيات في من لم يقبل شيئا من الإسلام ومن لم يحكم، لم يحكم، نحن نحكم بالقرآن في مواضع كثيرة. على كل حال تسميتهم مسلمين من حيث الظاهر وأمرهم إلى الله، ولا نكرهم على تلك القوانين. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أعرض الإنسان عن إساءة المسيء وزاد في إساءته فماذا أفعل؟ يقول إذا أعرض الإنسان عن إساءة المسيء وزاد في إساءته فماذا أفعل؟ لا شك أنه يحصل النفرة إذا أساء إليه فإنه يحصل منه النفرة. وأما إذا أعرض عن إساءته وتركه على قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين فإن ذلك قد يرده إلى الخير ويفكر ويقول هذا أسأت إليه وأحسن إلي، دعوت عليه ودعا لي، حرمته وما حرمني بل أعطاني، فيكون ذلك ما فائدة الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أحسن الله إليك. والسائل الذي قبل قليل يقول إذا أعرض عن المسيء وزاد في إساءته عندما أعرض عنه فماذا يفعل؟ كأنه يقول إنك أعرضت عن إساءته ثم إنه زاد في إساءته عليك، أعرضت وصفعت عنه ومع ذلك زاد عليك في الإساءة، أعرض عنه ثانيا كما أعرضت عنه أولا، أو أنك أسأت إليه. قد يقال إن ذلك أيضا جائز إذا رأيت منه هذا الإعراض وهذه المعاملة الجافئة على معنى قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير ويعذر الأخوة على هذا السؤال الأخير لانتهاء الوقت، يقول السائل إذا كان الشخص مؤذن وبعد الأذان يخرج من المسجد لحاجة أو بدون حاجة ويرجع عند الإقامة فهل عليه شيء؟ لا مانع من ذلك، حتى مثلا الذين في المسجد إذا خرجوا قد يقال إنهم يخرجون إلى مسجد آخر، فالمؤذن إذا أذن ثم خرج لحاجة أو خرج لزيارة أو لإصلاح شأن أو لإيقاظ أولاده في صلاة الصبح ثم يرجع فلا إثم عليه. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.